بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الثاني من دروس شرح تحفة الأطفال، وهذا الدرس نشرح فيه بحول الله تعالى مقدمة هذه المنظومة. ونص المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المثل: يقول راجي رحمتي الغفور، دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن سلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بدأ رحمه الله تعالى كتابه هذا بحمد الله تعالى والثناء عليه بعد ذكر اسمه والتعريف بالمؤلف، يعني بنفسه، وهذا من بركة الكتاب. قال: يقول راجي، يقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو من القول، قال يقول قولا. راجي اسم فاعل من الرجاء، وهو الأمل، الرجاء الذي هو الأمل. يقول راجي أي يقول من يرجو رحمة الغفور. راجي رحمتي الغفور، رحمتي بالكسر مضاف إليه. راجي هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يضاف إلى الاسم الذي بعده، إلى مفعوله. فراجي مضاف ورحمتي مضاف إليه بالجر، ومن قرأها بالفتح رحمته فقد غلط. والمقصود براجي رحمة الغفور أي أؤمل إحسان ربي سبحانه وتعالى، فإنه كثير المغفرة والعفو وكثير الإحسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. غفور يغفر الذنوب ويسترها، وشكور يزيد في الحسنات، أي محسن، غفور محسن. لا يواخذ سبحانه وتعالى على الذنب بعد التوبة، فهو يستر في الدنيا ويستر في الآخرة إن شاء الله. وقوله دوما أي على الدوام، أرجو رحمة الله على الدوام، على الدوام أي الرحمة المستمرة التي لا تنقطع. فالله تعالى هو الغفور على الدوام، هذه الصفة لا تنتهي، الغفور وصفات الله سبحانه وتعالى لا تنتهي. فإذا قلنا مثلا الخالق، فإنه تعالى يبقى له هذا الاسم، تبقى له صفة الخلق دائما وأبدا، وإن انتهى من خلقه فيبقى هو الخالق. فالله غفور يبقى دائما وأبدا غفورا، مغفرته تدوم وتستمر في الدنيا وفي الآخرة. قوله سليمان هذا بدل من راجي، يقول راجي سليمان بدل من راجي، أو نقول فيه عطف بيان. وسليمان هو الجمزوري، وهو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي. والجمزوري نسبة إلى جمزور، وهي بلد يعني معروفة، وهي بلد أبي الناظم. وهذا الكلام ورد في فتح الأقفال، وهو كتاب يسمى فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال، ألفه سليمان الجمزوري، وهو شرح على متنه، فهو الناظم للمتن والشارح له، وقد صححه ووضع حواشيه الشيخ العلامة علي محمد الضباع، شيخ عموم المقاري المصرية معروف، له شروح كثيرة ومنظومات عديدة في فن التجويد والقراءة. في هذا الكتاب أي شرح الضبع ورد أن الجمزوري كان شافعي المذهب، وكان صوفيا، وكان متعبدا ناسكا، وقد أخذ القراءات والتجويد، وكان تلميذا للشيخ مجاهد الأحمد. قال: الحمد لله مصليا على محمد. الحمد هو الثناء الجميل على الله تعالى بصفات الكمال الدائرة بين الخضين والعدل، فالله تعالى أهل للحمد، أعطى أو لم يعطي، أعطى أو منع فهو أهل للحمد، يستحق الحمد سبحانه وتعالى، وأهل للمغفرة. ومن المعلوم أن الثناء الجميل ثابت لله سبحانه وتعالى قديما وحديثا، والله تعالى قد حمد نفسه في الأزل، فهو سبحانه وتعالى له الحمد والثناء الجميل، وهذا الحمد افتتح به الحق سبحانه وتعالى كتابه العزيز، فقال: الحمد لله رب العالمين، فافتتح به كتابه وفي سورة الفاتحة، فسميت فاتحة الكتاب، ومذكور كذلك الحمد في سورة الأنعام وسورة الكهف وسورة فاطر وسورة سبأ، يعني في افتتاحيات هذه السور. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، يعني مقطوع البركة، لا بركة فيه، منزوع البركة. وفي رواية: فهو أقطع، وفي رواية أخرى: فهو أبدار، فهو أبدار. والحديث اختلف فيه، وهو قد أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في صحته، وقد حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره. قوله مصليا هذا منصوب عن الحال، منصوب عن الحال، أي طالب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته المقرونة بالتعظيم والتبجيل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المحمود في السماء والأرض، الذي يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. فمصليا منصوب عن الحال، وقد صلى الله سبحانه وتعالى وملائكته الكرام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها، المشهور أن الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن بني آدم تضرع ودعاء، لكن الأفضل أن المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ورد عن أبي العالية، وقد أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، يعني الجامع الصحيح. وآل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأولون، الآل الأولين هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الصحب فالمراد بالآل هم أهل بيته، وإذا لم يذكر الصحب فيدخل في الآل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصلاة على النبي وآله ومن تبعهما، أي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآله، هي شاملة للكل، تشمل الصحابة رضي الله عنه ومن تلا وتبع هؤلاء من كل مؤمن جاء بعدهم مصليا على النبي المصطفى، أي المختار الذي اختاره الله تعالى واصطفاه، وآله كذلك. هذه الصلاة واقعة على الآل، وآله مصليا على النبي المصطفى وآله، أو كما قال الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا ومن تبعهم وجاء بعدهم. ثم قال وبعد، أي بعد هذا الذي تقدم، بعدما تقدم من الحمد على الله سبحانه وتعالى، من الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو مستحق له، فإنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد الكثير، ومهما حمده الناس فلن يوفوا بذلك بشيء، فهو سبحانه وتعالى لا يحصي أحد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فبعد الحمد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على من تبعه من المؤمنين، هذا النظم، أي فهذا النظم. وبعد هي الواو نائبة عن أما، وبعد وهذا بحذف الفاء، فهذا النظم فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول، أي المنظوم، أي وبعد فهذا المنظوم، أي الذي نظمه الناظم هنا، الذي رتبه ونظمه وجمعه وألفه، هو للمريد يعني لطالب العلم الذي يريد هذا الفن ويطلبه، وهو القارئ المبتدئ، فهو خص كتابه هذا للمبتدئين. ثم هذا النظم خاص بأحكام التجويد الضرورية، لا يتشعب ولا يطير، ولكن يذكر المهمة للمبتدئ، فهو خاص بالتنوين وبالمدود وما تبعهما، خاص بالتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك المدود. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه المدود وفصل في ذلك، وذكر فيه أحكام النون الساكنة والتنوين، يقصد بذلك أن هذا النظم في أحكام النون والتنوين وما بهما وما يتبعهما من أحكام شاملة لهما، كأحكام النون والتنوين من إظهار حلقي وإضغام بغنة وبغير غنة وإقلاب وإخفاء، ثم أحكام المدود كذلك، فهي ليست قاصرة على أحكام النون الساكنة والتنوين، هذه المنظومة ليست قاصرة على أحكام النون الساكنة والتنوين، وإن من باب التغليب، يعني أنه لما كان طول في هذين النوعين النون الساكنة والتنوين والمدود ذكره مع الخصوص. فهذه المنظومة تشمل أحكام أخرى، تشمل كذلك أحكاما أخرى، أحكام الميم الساكنة ولام التعريف ولام الفعل، وأحكام الميم والنون المشددتين، والمثلين والمتقاربين والمتجانسين. ثم قال في البيت الرابع: سميته، أي هذا النظم سماه بتحفة الأطفال، سميت هذه المنظومة بتحفة الأطفال، سماها رحمه الله تحفة الأطفال، والمراد بالأطفال ليسوا الصغار، لا يقصد بالأطفال الصغار الذين لم يبلغوا، وإنما يقصد بهم كل من لم يعرف هذا الفن، كل مبتدئ في هذا الفن، كل من أراد أن يبدأ دراسة هذا الفن فهو طفل، فأنا طفل، ومن يبدأ في هذا الفن طفل، فهناك طفل وهناك شيخ، من يبدأ في هذا الفن هو طفل وإن كان عنده 60 سنة، ومن انتهى وتعلم هذا الفن يقال له شيخ. فرحمه الله تعالى خص هذا النظم للأطفال، الذين لم يبلغوا درجة الكمال في هذا الفن وإن كانوا بالغين في السن. ثم نتمنى أيها الإخوة الكرام في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وعمت فيه المغريات التي تغري الشباب وتلهيهم عن تعلم القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد وتصرفهم عن هذا الفن العظيم الذي به حياتهم، نتمنى أن يصل إلى إتقان هذه المنظومة الكبير قبل الصغير في هذه الأيام التي وصفناها بأنها أيام فتن. نتمنى أن يتقن هذه المنظومة الكبير قبل الصغير، فإذا أتقنها الكبير فهذا شيء حسن ولله الحمد. ثم هذا منقول عن شيخنا يقول الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة سيدي وأستاذنا الشيخ نور الدين علي بن عمر بن محمد بن عمر بن ناجي بن قيس المهي معروف المهي رضي الله عنه، قال عن شيخنا المهي ذي الكمال من الناس من ينكر هذه الكلمة ذي الكمال، ولكن الصح أنها في محلها، صاحب الكمال المقصود بالكمال هنا الأخلاق الفاضلة التي تتعلق بالخالق والمخلوق، لأن الكمال لا يوصف به إلا الله تعالى، فإن كان للأنبياء أو الصالحين فهو بشري أو بشرى، هو داخل في دائرة الأخلاق الفاضلة. إذا قلنا إذا قال الله فيهم ذي الكمال فمعناه الكمال في الأخلاق وفي المعاملات، فكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمون من الرجال كثير، فلا نزكي على الله أحدا، هذا الناظم رحمه الله تعالى منهم من الرجال الذين كملوا. ثم قال وأرجو به أن ينفع الطلاب، أي أمل وأتمنى أن ينفع الله تعالى بهذا النظم الذي هو تحفة الأطفال الطلاب بضم الطاء واللام المفتوحة المشددة، الطلاب جمع طالب مبالغة في طلب العلم، والطالب يشمل المبتدئ والمنتهي والمتوسط، وهو المريد الذي ذكره فيما قبل في المريد في البيت الذي بعدها الذي قبل هذا المريد. ثم في الحقيقة أن كل من القارئ والمقرئ والمبتدئ منهما والمنتهي والمتوسط الكل شريك في الخير سواء ابتدأ أو بلغ، والكل طالب للعلم، ولا زال الإنسان يطلب العلم حتى يأتيه الأجل، ولا زال يبقى جاهلا حتى يأتيه الأجل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى الحاج لعب، وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. والأجر والقبول والثواب في الشطر الأخير من هذا البيت، أي أرجو به أيضا الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، والأجر هو مقدار من الجزاء يعطيه الله سبحانه وتعالى للعامل، فالأجر هو جزء قسط من الثواب يعطيه الله تعالى للعامل، والقبول هو ترتيب الغرض المطلوب الداعي على دعائه كترتيب الثواب على الطاعة والإسعاف المطلوب، والثواب هو مقدار من الخير يعلمه الله تعالى يتفضل به على من يشاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، فنرجو نحن أيضا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المقدمة المهمة التي هي بمثابة يعني العمل الأول الأساس لبناء الأساس بمثابة الأس لبناء قصر عظيم أعني به قصر المعرفة في هذا الفن وهو فن علم التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.